قارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين